عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الجزء السادس والعشرين من كتاب الله وقفت في غاية الروعة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. أنا حاسس إن كل الآباء أولياء، أنا حاسس إن الآباء والأمهات دول مظنة إن هم يكونوا من أولياء لله سبحانه وتعالى. لا يخفى عليكم يا أحمد إن ربنا أنعم عليهم بالأبوة والأمومة، إن دول حازوا نصيب من رحمة الله، صح ولا لا؟ مش دول أرحم مخلوقات في الدنيا؟ وكل الحالات النادرة الشاذة اللي هتقولوها، لا لا لا يا شيخ أنت ما تعرفش أمي، لا لا لا يا شيخ أنت مش متخيل أبويا عمل فينا إيه؟ كل اللي بتقوله ده بيأكد القاعدة، لأن الأصل نعم، والحالات النادرة الشاذة دي بتأكد القاعدة وبتثبتها أكتر، فاهمين؟ فأبهرني جدا إن يجي ذكر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بين يدي الوصية للوالدين. خلي بالك، ما تحاربش أمك ما تحاربش أبوك عشان دول أولياء. من فضلك انهي بسرعة الأزمة اللي بينك وبين أمك أو بينك وبين أبوك بسرعة وبأسرع ما يكون، لأن أنت مش متخيل منزلتهم عند الله إيه. ويجي التعقيب في نفس آية وصينا الإنسان بوالديه حسنا في ذكر حالة الأب. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. شوف تواصل الأجيال في تحمل التوحيد وتحمل العمل الصالح. لما وصل الإنسان بوالديه، الإنسان ده هيبقى أب دلوقتي، هو في نفس الآية هيبقى أب دلوقتي. ووصل الإنسان بوالديه إحسان حملته أمه كرها ووضعته كرها حتى وحمله وصله 30 شهر حتى إذا بلغ أشده. نفس الإنسان هو اللي وصيناه بوالديه بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أشكر نعمتك وأصلح لي في ذريتي. وأصلح لي في ذريتي بقى أب. فالأب وصاه الله على ذريته ووصاه على والديه في نفس الآية. الأمهات وصى الله عز وجل بهن ووصاهن في نفس الآية. إني تبت إليك وإني من المسلمين. توبوا من القطيعة وتوبوا من المحادة للناس لأن دول أولياء الله وأنتوا مش حاسين. الآية الثانية فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. حيرتني فاكرين امبارح ولا أول امبارح وأنا بنتكلم في مع سيدنا داوود عليه السلام. طب إيه المحنة اللي في حياة سيدنا داوود اللي تخلي الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا يقول له فاصبر على ما يقولون واصبر عبدنا داوود؟ وقعدنا نقول هو سيدنا داوود حياته فيها محنة. أنتوا مش عارفين محنة الدعاية؟ محنة الدعاية هي موجودة في الآية دي. فاصبر على ما يقولون فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل. الصبر اللي مطلوب منك ان انت ما تستعجلش بس كده. اصبر يا داعية ان الناس ما استجابتش، اصبر يا داعية ان دعوتك مش راضية تكبر، اصبر يا داعية ان اصبر اصبر اصبر ولا تستعجل. الآية الثالثة قبل الأخيرة ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا مغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. أنت تصحى بصري من الآية دي بتعالج مرض التهويل من علامات النفاق إن هو ومن علامات الجبن. التهويل ما تهولش من عدوك، ما تهولش من الموضوع، هون عليك ما تهولش. الموضوع بسيط، الموضوع ملموم، الموضوع له آخر، الموضوع مش كبير، الموضوع مش ضخم، لمه. ينظرون إليك نظرة مغشية عليه من الموت. إيه يا عم أنت هتموت ليه؟ فأولى له الطاعة وقال الله وتسمع كلام وسيق من الأوهام. الآية الأخيرة الجميلة: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ما تستهونش بالقلب، القلب هو ده مناط الفتح والرضا والسكينة. عايز ايه؟ السكينة ده بينك وبين نفسك، الرضا بينك وبين ربك، الفتح بينك وبين الخلق. كل ده مربوط بايه؟ العقدة فين؟ فعلم ما في قلوبهم. فلو علم الله من قلبك خيرا ولو راعيت ما في قلبك اللي هو محل نظر ربنا سبحانه وتعالى لأصلح الله ما بينك وبينه بالرضا، وأصلح ما بينك وبين نفسك بالسكينة، وأصلح ما بينك وبين الخلق بالفتح. دو حلوة القرآن وتدبر القرآن وكل سنة طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله.